الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح درس جديد من دروس كفاية الأخيار، شرح متن الآية والتقريب، شرح متن أبي شجاع. وما زلنا في المعاملات، واليوم على فصل الصلح. وقول المؤلف: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، ولا يجوز فعله على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. هذا الجزء الأول. قال: الصلح في اللغة قطع المنازعة، وفي الاصطلاح هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. والأصل في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: والصلح خير. وفي السنة المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين، رواه الحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، وفي رواية: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث بهذه الزيادة رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال حسن صحيح. والآن كلامنا على الصلح، وكما قال الصلح إن أنا قطع المنازعة، اثنين تنازعوا في حق من الحقوق، وفي في أمر من الأمور الأموال طبعا، في تجارة من التجارات، أو مثلا في بيع من البيوع، أو في تقسيم شيء معين، حدث هناك منازعة بينهم، فما استطاعوا أنهم يصلوا يعني إلى فضل هذه المنازعة، إلا أنهم سواء أتوا بأحد يتوسط بينهما أو يقضي بينهما، أو هم جلسوا مع بعضهم فقالوا: نقطع هذه المنازعة، نحن نتصالح، نتصالح على أمور معينة أو على شروط معينة حتى تنقضي هذه الخصومة، لأن فيها بغضاء وكراهية بين المسلمين، وهذه مخالفة لمقاصد الشريعة. فجلسوا وتصالحوا على حقوق معينة، وكانت هذه الحقوق لا تخالف الشرع في شيء. فأولا الصلح حتى يكون صلحا لابد أن يكون بعد منازعة، يعني حدثت منازعة أولا، مش منازعة مش قتال، يعني منازعة اختلاف، هو يقول أنا لي عندك كذا، والتاني يقول لا ما لك ليس عندي لك كذا، أو إحنا بعنا بكذا، اشترينا بكذا، سوينا الشركة كانت كذا، هناك خصومة منازعة، ثم يأتي بعد ذلك تسوية، عقد يتم فيه التسوية. فلا بد حتى يكون صلحا أن يأتي بعد منازعة، وإلا لو كان مثلا واحد جيل واحد قال له أنا لي عندك 100,000، قال له خلاص يا عم، طيب أنا هديك 80,000، خلاص ماشي، قال له أنا قبلت، هذا ليس صلح، لأنه ما فيش منازعة أصلا حدثت، ما فيش أي منازعة. لكن لو قال له أنت لك عندي 100,000، قال له لا ده أنا سددت 100,000، قال له لا أنت ما سددت، قال له لم أشتري منك كذا وسددت في زيادة كذا، قال لا نجلس لابد أن نشوف هذه المنازعة. فبعد أن تنازعوا جلسوا حدث صلح، قالوا خلاص أنا سأعطيك 70% أنت لك 100، سنبين الآن أنت لك 100 عندي أقره، لكن أنا سأعطيك 70، ممكن تتنازع عن 30 ظروفي وكذا، قال أنا أصالحك على 70. يبقى إذن الصلح لابد أن يكون بعد منازعة وبعد الإقرار. لذلك وقال هنا إيش؟ يصح الصلح مع الإقرار في الأموال، يعني لابد أنا أقر عليك الأول، أنت تقول لي أنا أطالبك بالمئة، فبعد أن يحدث المنازعة وأنا أقول لك خلاص أنا أقريت، بس أنا أريد تصالحني على 70 على 80 وتترك لي 20 تسامحني. فهنا لكن لو أنت الآن لم تقر بهذا الأمر فليس هذا صلحا، هيذهب على القاضي والقاضي يفصل بينكما، لا يكون صلحا. يعني افترض إيش إن واحد يقول لك أنا لي عندك 100,000 أنت ما سددتهمش، قول له والله أنا مش فاكر الكلام ده ومش مقر به، بس معلش أنا هديك 80,000 هديك 100,000، هذا ليس صلح، إنك لا تقر هذا ليس يعد صلحا. يبقى انتبهوا لهذه المسألة، إن هذا قول المؤلف يصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. لابد كمان هنا سيكون الصلح في الأموال يكون الشيء له مال، ماشي حسين؟ الصلح يكون في الأموال وما يفضي إلى الأموال كما سيأتي. لا الصلح لو كان في شيء غير الأموال ما يكون صلحا، ما لابد أن يكون على مال أو ما يفضي إلى مال. كان صلح مثلا على قصاص كما سيأتي، والقصاص فيه دية ممكن يؤدي إلى دية يعني الأموال، فيتصالح على الدية فهذا يفضي إلى مال. لكن لو كان قصاصا في غير، لو كان صلحا في غير شيء في مال لا يعد صلحا. ولعله سنقرأها، أنا بدي مقدمة لتفهموا ما المقصود من الصلح. ثم الصلح أيضا على قسمين، لو قالوا إبراء ومعاوضة. يعني إيش إبراء ويعني معاوضة؟ إبراء يعني أنت الآن لك عندي 100,000 وكنا متنازعين، فأنا صالحتك على 70 منهم، يبقى كأن هناك إبراء منك على 30، هذا يسمى إبراء. نفس الحق بس أنا لن أخذه كاملا، لن أدفعه لك كاملا، أنت ستنازل عن جزء منه، هذا يسمى إبراء. هتاخذ أنت ليك 100,000 سأعطيك 70 وأنت وافقت على 30 تتصالح عليهم، هذا يعد إبراء. ليش إبراء؟ لأنك أبرأتني من باقي الدين أو من باقي هذا المبلغ، لكن أنت أخذت إيش؟ نفس المبلغ. يعني افترض مثلا أن النزاع بيني وبينك على عمارة، والعمارة دي 3 أدوار، فأنت قلت لي طيب خلاص أنا سأبرئك، أعطيني دورين وأترك الثالث، يبقى أنت الآن إيش؟ جزء من الدين وضعته وأخذت الباقي، أو مش الدين حتى اللي هو النزاع الصلح، هذا يسمى إبراء، لأنه أنا على نفس النزاع اللي كان موجود. النوع الثاني اسمه معاوضة. يعني إيش معاوضة؟ يعني أنا الآن النزاع بيني وبينك على البناية، على الشقة اللي هي شقة عندك، فقلت لي طب أنا أصالحك، إيه رأيك أنا أعطيك مخزن عندي في الشروق بدل الشقة اللي أنت تريدها في التجمع مثلا، أصبح لي صلح على معاوضة، لأنك لم تأخذ الذي كان عليه النزاع، ده أنت عوضتني معاوضة بشيء آخر. يبقى تعرف هنا الفرق بين الإبراء وبين المعاوضة. أصالحك على إبراء، يبقى نفس الدين أنا سأنقص منه أو نفس النزاع بقدر وأخذ الباقي. معاوضة لا، ستعوضني عن هذا الذي لي بشيء آخر وأنا قبلت تصالحت عليك. أعتقد كده وضحت معنى الإبراء ومعنى المعاوضة عشان ندخل في الكلام، فما تقف كثيرا معي. طيب قال أنا وأيضا لو في حد في الغرفة يعني يريد يستفصل ما في مانع في ما أنا أقول، إنه يعني إحنا وكمان للصلح الإقرار لابد يكون في نزاع أولا، الصلح لابد يسبقه نزاع ويكون في إقرارا بعد ذلك. طيب لا نرجع بقى للقراءة. وصورة الإبراء بلفظ الصلح ويسمى صلح الحطيطة، يبقى هو يسمى إبراء أو حطيطة. وليش حطيطة؟ لأنه سيحط من الدين أو من المال المتنازع عليه بأن يقول صالحتك على 1,000 الذي لي عليك على 500، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. وفيه وجهان، الأصح الصحة، وفي اشتراط القبول وجهان كالوجهين فيما لو قال من عليه دين وهبته لك، والأصح الاشتراط، لأن اللفظ بوضعه يقتضيه. لو صالح من 1000 على 500 معينة جرى الوجهان. ورأى إمام الحرمين الفساد هنا أظهر. هو يتكلم هنا عن اللفظ، لابد أن يقول صالحتك. خلاصة هذا الكلام أن يقول صالحتك. لو قال وهبتك هذه عندنا إشكال، لا تنزل منزلة الصلح. ذلك هو يقول فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. قال في اشتراط القبول وجهان، هل لابد أقبل؟ يعني لابد يكون في قبول، إجاب وقبول كالوجهين فيما لو قال من عليه دين وهبتك لك، والأصح الاشتراط، يعني لابد أن يكون الثاني يقبل، يقبل يكون في قبول، يقول له أنا وافقت على هذا الصلح، زي ما واحد ثاني عليه دين فيقول وهبتك جزء من الدين فيقول له أنا قبلت، يبقى لابد من إجاب وقبول ولفظ صلح. هذا المقصود، إجاب وقبول ولفظ صلح. لكن قال ويشترط قبض 500 في المجلس، هذا وهم، فإن الأصح أنه لا يشترط القبض في المجلس كما في المنهاج وغيره. يعني الآن هل أنا تصالحت معك لابد بعد التصالح يكون المال موجود وأدفعه؟ قيل أن هناك لابد، وثم هنا قال الصحيح أنه لا يشترط القبض، يعني ممكن أصالحك أنك تدفع لي مثلا بعد أسبوع أو غدا أو بعد شهر. وقيل هذه لأن قد يكون دليل للذين قالوا باشتراط القبض حديث كعب، أبي بن كعب، لأن حديث أبي رضي الله عنه كان في أحد الروايات كان عليه، كان له دين عند أحد الرجال ووجده في المسجد، فزي ما تقول إيه مش تشاجرة، يعني تكلم في المسجد فعلت الأصوات، والنبي كان في حجرته فسمع، كان طالبه والثاني ليس عنده أو شيء كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الستر وأشار لأبي بيده هكذا أن ضع الشطر، فقال يا سلم، فقال أبي سمعا وطاعة، أو قال نعم يا سلم، فقال ضع الشطر، قال قم فأقبضه في إحدى الروايات الثاني، فكأن يا سلم أشار لأبي، أبي نعم أن يضع الشطر وهذه بقى، والثاني يسدد له، فذلك قال قم فقد دينك، فبعضهم تعلق بقم فقد دينك أنه يشترط القضاء في نفس الوقت، لكن هو قال هنا لا يشترط القضاء في المجلس. طب لا يشترط تعيينها في نفس الصلح على الأصح؟ قال لا يشترط الأصح، لا يشترط، مش انت عندكم كده؟ فإن الأصح إيش؟ يشترط القبض 500 في المجلس، ولا يشترط تعيينها في نفس الصلح على الأصح. لا، فإن الأصح أنه لا يشترط القبض في المجلس كما في المنهاج وغيره. عندك يعني هذه؟ أيوة، فإن الأصح أنه المتوى بالله. يمكن عنده شيء هو ثاني. أنا عندي أنه يشترط القبض 500 في المجلس. هذا وهم، ما عندكش دي. لا، ولا يشترط تعيينها في نفس. يبقى أنت عندك الجملة دي مش موجودة. في نفس الصلح على الأصح. عندي بقى في هامش تحت. وهذا وهم. طيب ما خلاص انت صححتها يا دكتور، بتوقفنا ليه؟ طيب هو عشان بس خلاص ما هي باينه، صح، خد السطر اللي عندك ضيفه عندك فوق. طيب قال لا يشترط القبض في المجلس، المذهب لا يشترط، ولا يشترط تعيينها في نفس الصلح. تعيين ايش يعني؟ لو معايا الان الفلوس ما عينش المال ده، فمين التعيين؟ كان الأول بفيه دراهم أو بيدفع دراهم أو دنانير، فهل يشترط أن يعين الدراهم والدنانير يقول هذه الذي أصالح عليها؟ قالوا لا يشترط. طبعا دلوقتي إحنا الفلوس فلا حاجة من نشترط، ما فيش كل الأوراق زي بعض، فلذلك قال لا يشترط التعيين في نفس الصلح. ممكن غيرها، مش لازم 500 بالذات، غيرهم يعني. أي 500، لكن لو قلت لو كانش مال، لو كان قال أنا طبعا هنا، هو هنا لو كان مثلا عمارة فقال له انا ايش، يقول ان هو ده حقيقه او ابراء، هيقول اخد دورين واسيب لك دور. هنا لابد يتفق على اي دورين واي دور. قال ولو صالح من 1000 حال على 1000 المؤجل او عكسه فباطل. لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط ولا يسقط ولا يصح تعلق هذا الصلح على شرط، لأنه إبراء وتعليق الإبراء لا يصح. هو يعني لو هو كان عليه ألف حال الآن فيصالح عن يؤجله، ده ما يعدش صلحا. أنا عليك علي ألف جنيه الآن فأجي صالحك أقول لك صالحني وأنا أدفعهم لك بعد شهر، هذا ليس صلح، لأن ما فيش فيه إبراء، ما فيش فيه حطيطة. فلذلك قالوا هذا ليس صلح، أو العكس، أنا ليه بعد شهر فأصالحك أنا أخذ الآن، هذا لا يعد صلحا عندنا، يعني ما لا يعد في الصلح، لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط. يعني الصلح مش على الأجل، الصلح على المال نفسه. يعني لازم يدفعه صحيح، يعني لو ما دفعوش لا يعد صلحا، هذا لا يأخذ أحكام الصلح. الصلح لا يتعرض للأجل. ما احنا كلامنا قلنا لا يشترط القبض. طيب وإيش المشكلة؟ بس أنا اشترط القبض في المجلس، يعني أنا صالحتك الآن على أن المئة هتعطوه لي 50، هل يبد الآن وأنا في المجلس تدفع 50؟ لا. وقال وده اللي يقصده، أنه لا يشترط القبض في المجلس، في وجه كما قلت أنه يشترط على أن الصلح يتم لحديث صلى الله عليه وسلم، لكن قلت الآن أن المعتمد عندنا أنه هو لا يشترط، لكن لابد ستحدد طبعا متى ستدفع. يعني أنا صالحتك الآن هتقول لي هاتي بالفلوس غدا أو الأسبوع، لكن المهم انه لا يشترط الدفع في المجلس. ما هو هنا هو المثال الثاني، مش هذا المثال الثاني، يقول لك انت عليك 1000 بعد 30 يوم، عليك 1000 اليوم، فانا اصالحك على 1000 بعد 30 يوم، هذا الذي ليس فيه صلحا، لان ما فيش ابراء من المبلغ، المبلغ واحد. فهمت؟ يعني المبلغ هو لم يتغير، انت صالحتني على اجل، وهو يريد أن يقول إن له صلاح في الأجل، ده ما يعدش صلحا. المبلغ إما إبراء أنزل حطيطة يعني أو معاوضة، لكن الأجل لا يعد فيه مصالحة. وأيضا لا يصح الصلح على شرط، يعني يقول لك صلحتك على المئة دولار بسبعين عندما يأتي محمد بن الصفر، علقت أنت الصلح على شرط لا يصح. أو عندما يتم الحصاد مثلا، أو عندما يأتيني مال من فلان، كل هذا ما يصح التعليق. لا يلحق ولا يسقط، ما هو يعني لا يقدم ولا يؤخر، مش في الصلح. الصلح الأجل مش معتبر فيه، المعتبر فيه الدين نفسه المال. يعني هو يقول لك لا تؤجله ولا يحل، مش ده معنى الصلح. الصلح عندنا في الإبراء أنك لابد تنقص من المبلغ، لكن لو افترضت المبلغ هو يعني أنت لك عنده 100 ألف، فقال لك طب أنا بعد أن كنت سدد الآن وصالحك على 100 ألف بس بعد 30 يوم، ما فيش مصالحة، دي مش مصالحة إبراء، أنت أجلت ليه الدين خلاص، جزاك الله خيرا أجلت، لكن ليست هناك مصالحة لأن ليس هناك إبراء. لو افترض انه مال المفروض ينفق على مبلغ سوف يدفعه تمام، هل يشترط انه سيحط من المبلغ؟ سيحط من المبلغ ده فعل سيحط؟ طبعا الكلام ده مش من هنا، ده هنا. لماذا سميناه حطيطة؟ الحطيطة حتى لو مش في الحال، لا الحطيطة اللي وضع عنه، يعني وضع عنه الدين. الحطيطة ليس لها علاقة بالحال على الراجح طبعا قلت، لكن الحطيطة جاءت من وضع جزء من الدين، يعني هو عليه 10 آلاف اليوم أو حتى عليه بعد أسبوع، هو عليه 100 ألف ما فيش أجل، هو الآن في نزاع على 10 آلاف، ثم قال له الآن أنا صالحك على 5، حط عنه 5 أم لا. الأجل شيء ثاني، الأجل ملوش علاقة بأنه يسمى حطيطة. الحطيطة هو انه او الابراء انه يخصم له جزء. الاجل ملوش علاقه اذا كان لماذا لا يدفع المبلغ كامل، اما مساله مش كده، يعني ايش انتوا بتفترضوا ليه ما يدفع كامل؟ هو لو اذا كان في نزاع اصلا، هو المساله مش مقر في نزاع على المبلغ، ثم اراد ان يتصالح على الدفع، فقال له نزل لي من المبلغ وأنا أدفع. فخلاص الآن هو الرجل إما يتصالح على إنقاص المبلغ، أنا مش فاهم إيش الإشكال عندكم، وكونوا هم بقى وافق أو موافقش مش بتاعتنا إحنا، إحنا كلامنا الآن إنه إنه إنه في صلح على ذلك. ايوه طبعا خلاص احنا هنتكلم ما هو معنى الصلح يا جماعه. الصلح دي مش حتى الصلح اللي بنتكلم عليه. النوع الاول الثاني قال صلح المعاوضه، وهو الذي يجري على غير العين المدعان بان ادعى عليه دارا مثلا فاقر له بها وصالحه منها على عبد او على دابه او على ثوب، فهذا حكمه كما قال الشيخ حكم المبيع. انتبهوا ان هذا اصبح بيع. وإن عقد بلفظ الصلح نظر إلى المعنى، يعني لو قالوا صلحتك صالحتك على سيارة مقابل الشقة، مع أنه قال صلحتك لكن المعنى عندنا هو بيع، ذلك يسمى معاوضة، عوضه بشيء آخر، لكن هو سيأخذ أحكام كما سيأتي الآن كأنه بيع في بعضها. يعني معاوضة عشان مش مال ولا معاوضة شيء بشيء؟ لا ده هو مال بس عوضه عن الاصل وما ادالوش اصله، هو ليه عنده شقه ليه دار زي ما قال، قال له انا هعطيك سياره اعطيك عبد، يبقى ده ايش معاوضه، يعني المعاوضه اصلا ان هي اعتبرت كبيع مال بمال، لكن هو لم ياخذ اصل المال فلم يكن ابراء هنا، ده هو عوض له بشيء اخر لو خدت على المعنى كمان، وهو اصلا معاوضه انه اعتبر كانه بيعا كانه هو اشترى باع له هذا السياره او هذا العبد. يعني هذه السيارة نسميها معوضة حتى ادله مال، لو قال له بعيك الشقة الشقة لو اداله مال نعم مكان الشقة، لأن هو في حكم المال بالضبط كده، لو كان النزاع على الشقة واداله مال معوضة معوضة، لكن وشو الإبراء لا يعد بيعا؟ لا تنازل نعم لا يعد بيعا، الصحيح انه لا يعد بيعا. هو طبعا سيبين ان في قول تاني انه ان هو بعضهم يعتبروا الابراء هبه كانه ويعطيه احكام الهبه، وده اللي تعلق بيه انت ذكرتني الان ان الذين قالوا ايضا بالقبض في في في المجلس على ان يعتبروا انها كانت في حكم الهبه ولا بد تقبض في المجلس، لكن خلونا بس نمشي للشرح الان عشان ما والقبول، لذلك هو قال هنا ايش في الكلام وهبته لك قص على الهبه. فاول طيب وإن عقد بلفظ الصلح نظر إلى المعنى ويتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعين والأخذ بالشفعة والمنع من التصرف قبل القبض والقبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه ربويا متفقين في علة الربا واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا واحدا ويفسد بالغرر والجهل وبالشروط الفاسدة كفساد البيع. كل ده اعتقد مش محتاج اشرحه، شرحناه، هو حكم المعاوضة كحكم البيع كأنه بيشتري منه بالضبط، هو ليه بيت هيديله سيارة هتحط كل احكام البيع اللي خدناها خيار المجلس ولو والرد بالعيب كما قال والقبض في المنع من التصرف قبل القبض، ولو كان بقى المسألة ربوية يعني هو مثلا ليه عنده طن قمح نزاع عليه فقال له انا هديك عدس، يبقى انا بقى دخلنا في ايش اختلاف الاصناف، طب يدا بيد في المجلس لو علة واحدة، طب اختلفت العلة يبقى لا يشترط التساوي وغير ذلك، ولو كان ويشترط القبض لو كانت اختلفت العلة، ولو اختلف الجنس واختلف الجنس ايضا هيكون ايش يعني يصح عدم التساوي ولكن اشترط القبض في المجلس. الامور ده كلام يعني في الربا عشان بس ما نرجع لها مره اخرى. طيب ولو الغرر ايضا والجهل ان غرر به قال له السياره دي مرسيدس راح لها عربيه فيت مرسيدس 2009 لها ولا احنا بكام دلوقتي في 20 انا وقفت الزرع على 9 طيب لها 2001 فهكذا. فنقول طيب ولو صالحه منها على منفعة دار أو دابة مدة معلومة جاز، يعني قال له أنا إيش انت ليك عندي الشقه دي، طبعا انا اصالحك على الاستفاده من المخزن اللي عندي في المنطقه الصناعيه لمده 10 سنين، يبقى صلاحه على الانتفاع، او خد السياره دي استخدمها 3 سنين. بتكون نفس العين نفسها ولا لا؟ على معوضه على شيء ثاني. نعم. يعني قصدي لو انتفع بنفس الدار يعني هو صلاحه منها انتفع عليه نفس الدار يعني. طب انتظر يمكن تأتينا بس. طيب. ولو صلاحه منها على منفعة دار أو دابة المدة معلومة جاز، ويكون هذا الصلح إيجارا، يحكم حكم الإيجار فيثبت فيه أحكام الإيجار. ولو صلحوا على بعض العين المدعاه، لو تصبر علينا دكتور جات لك ايه ولا حاسس، ولو صلحوا على بعض العين المدعاه كمن صلح من الدار المدعاه لنصفها او ثلثها او ثلث او ثلثها او من العبدين على احدهما او من الغنيمتين كذلك، الغنيمتين الغنمتين عندنا لا ما انا فاهم خلاص، بس انا قرات انا عندي ايه اصلا عشان كده. طيب خلاص انا ذكر صح. كمن صالح من الدار المدعى على نصفها او ثلثها او من العبدين على احدهما او من الغنمتين كذلك، فهذا هبه، هبه بعض المدعى لمن هو في يده. طيب انا عندي المدعى نعم بعض المدعى هبه بعض المدعى، لان هو المدعى هو البيت، فهو اداله هبه منه بعضه يعني، فيشترط صحه الهبه القبول. يبقى هنا يبقى لو صلحوا على بعض العين نصف أو ثلث، يعني هو ليه العين دار فصلاح على النصف أو الثلث، أو عبدين على واحد منهم، غنمتين على واحد منهما، قال كذلك يبقى صح الصلح وكذا. لكن قال فهذا هبة، هبة بعض المدعى، يعني اعتبر بأنه لمن هو في يده، فيشترط صحة الهبة القبول ومضي زمان يمكن فيه القبض، ويصح هذا بلفظ الهبة وما هو في معناه، وفي صحته بلفظ الصلح وجهان، الصحيح الصحة، ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع. كل ده يعتبر ينزل منزلة الهبة، هو يصح صلحه، ولو قالوا صلح هيصح انه صلح، ولو قالوا هبة هيصح انه هبة، ينزل منزلة الصلح. لكن هو اعتبر هنا هبة فألزم بالقبض. يعني لو قال له الآن ولم يقبضها ليس له أن يطالبه بها بعد ذلك، لأنه هنا أنزل منزلة الهبة. يعني هو الآن لو قال له لك مثلا شق نصف الشقة أو نصف الدار أو عنده عبدين وقال له عبد لك وعبد لي خلاص عشان نقول أسهل، إذا لم يقبض العبد أو الغنم وقت ما تم هذا الصلح فليس له بعد ذلك أن يرجع عليه، لأنه لما قال هنا فهذه هبة بعض المدعى لمن هو في يده، فيشترط صحة القبول، لابد أولا يقبل يقول له أنا قبلت ذلك، لصحة الصلح القبول، يعني لصحة يشترط لصحة الهبة القبول. ما هو الهبة يعني لابد انه هو يقول له انا ساعطيك عبد مكان الاثنين، صالحني على عبد واترك لي عبد، صالحني على غنم واترك لي غنم، هذا انزلها لان هذا جزء من الشيء، هذا جزء من الشيء غير المعاوضه الثانيه. خلاص المعاوضه الاحكام المعاوضه الاولى انتهينا منها، ان هو يكون له شقه فيقول له اعطيك سياره، لا هو هنا بيتكلم على جزء من الشيء، عنده مثلا نزاع على غنمتين فقال له انا اعطيك غنمها منهم وصالحني، قالوا هذا يعتبر كأنه صاحب الحق، لما يقبل كأنه وهب. يعني أنا لو عندي غنمتين دلوقتي وأنت تيجي طالبني قلت لك انا اعطيك غنمة فانت قلت لي انا قبلت لابد اعطيك هذه الغنمة اقبلها الان لانه بيعتبروها هبة. لو انا ما قبلتهاش الان او مضى زمن ممكن اقبض فيه الهبة دي وما قبلتش لا تكون كده ملزمة للرجل. يعني ما ارجعش اقول للحاكم انظر ومنزلنا هات الغنمة بتاعتي اللي انت كنت اعطيتها لي انا لان هم هنا انزلوها منزلة الهبة. لذلك هو قال يشترط لصحة الهبة القبول يبقى لازم يقبل اولا الرجل ومضي زمن يمكن فيه القبض ويصح هذا بلفظ الهبة وفي معناها. الهبة شبكة تصح لابد فيها من القبول والقبض. لا انتظر نعم بالضبط لو خدت على المعنى هذا انه هو لابد يقبض. نعم طب شوف الجملة دي هذا هبة هبة بعض المدعى لمن هو في يده لمن هو في يده ولا ممن هو في يده لمن هو في يده اللي في ايده اللي في ايده الغنم انا في يده الغنم دلوقتي شيء وانا اللي عهد فهم الثاني اختار الثاني لا اللي بيعهد صاحب الحق لان هو بيتنازل اللي بيعهد صاحب الحق صاحب الحق اللي هو بيعهد الاصلي يعني انا اقول صاحب الحق هو اللي بيهب يعني انا قلت لك انا ليا عندك عنزتين قلت لي طب انا اقريت اترك لي واحده وخد واحده او تصالحني فيقول لو صالحتك على واحده واعطيني اللي عندك فهنا عشان صاحب الحق هو من بيده العين نفسها لا لو صح لو اللي بيده العين اقر يبقى هو حتى لو مش في ايده غنمتين لكن عند الثاني لكن هو اقر ان لكن هو يريد ان يتصالح عليه على واحده فكان الثاني سيحب له واحده صاحب الحق الاصل لذلك هم قالوا هنا لابد من قبول اولا لما يعرض عليه يقول له صالحني على كده انت هبني كذا او هو الثاني يقول له اهبك واحده واعطيني الثانيه فالثاني يقبل لابد يقبض ان هتنزل منزله الهبه كده يعني بتكلم على اللفظ نفسه لمن هو في يدي يعني انا هي الشيء اللي انا نازل معايا العزتين مثلا او العبدين وكده يعني والثاني بدا على هو ده لو اعتبرت ان اللي في يده هو اللي في يده هو اللي معاه النزاع يعني هو اللي بيهب لكن هو الصحيح ان اللي بيهب هو اللي معاه الحق طبعا هو اللي بيهب لان هو اللي بيقبل الصلح على على على شيء يبراء لذلك هي متى الصحيح ان هي مش في المعاوضه هذه في الابراء المفترض لكن هو انزل منزله الهبه قول وقول الشيخ في الاموال كما هو كما ذكرنا وقوله في وفيما افضى اليهما اليها وفيما افضى اليها كما اذا ثبت له القصاص فصالح عليه بلفظ الصلح صح وان صالح بلفظ البيع فلا وأما من ليس له مال ولا يؤول إلى المال كحد القصر فلا يصح الصلح بعوض. قلنا في القصاص لابد أولا الصلح يكون على أموال أو ما يؤول إلى مال. على أموال عرفنا كل اللي نتكلم عنه ده كان أموال. طب ما يؤول إلى مال يعني إيش الآن؟ يعني أنا هو تحديدا تأتي في القصاص لأن القصاص هي اللي فيها دية لأولياء المقتول فممكن يصالح على الدية وهو الأصل أنه ليه قصاص فصالح طبعا في قتل العمد فصالح على الدية فهذا مصالحة على ما يقول اللي هو المال إليه فلو كان صلحا يصح لو قال بيعا قالوا لا يصح لأن المذهب عندنا تقيد بالألفاظ وأحيانا فقط إن كان اللفظ بالمعنى فهو يريد أن يقول يعني لابد أن يشترط أن يكون صلحا لأنه هو مش بيع وإلا يكون الصلح فاسد ويحتاج أن يراجع بصيغة الصلح. طيب ثم ذكر صورة الصلح فيها ليس على مال رجل قذف رجل وطبعا ده أصلا ما فيش فيه صلح وده من الخطأ اللي بيحدث الآن قضايا اللي بترفع واحد يقذف واحد أو يقذف واحدة أو العكس فيروح يعملوا قضية فالقاضي وعمل عليه غرامة ويقول لك تعويض بمال أو تصالحنا على يدفع لي تعويض هذا ليس صلحا لأن قال لك حد القصف فلا يصح الصلح بعوض لأن حد القصف ده لله حق لله عز وجل فلابد فيه ده حد وروح إلى الحاكم خلاص ده المفترض طبعا انه يطبق فيه حد القذف ولا مصالحه على من فيه، يعني لو ما فيهاش اصلا للحاكم يعني مصالح فيه من قبل ان يذهب للحاكم على ممكن يجوز جلسه كده عرفيه ويقول له ده قذف فلان، وطب لازم تعوضه انت اسات اليه وعملت له كذا فادي له مال ونتصالح على كده. هو يريد ان يقول ان هذا ليس صلحا، وده صحيح الصلح يكون على اموال او ما يقول لمال، لكن على الحدود ما يصح فيها هذا الصلح، وهذا طبعا واضح. طيب في شيء قبل ان ندخل في الروشن على الغرفة، عندكم شيء قبل ما ندخل في جزء الروشن؟ ما عندكوش حاجة؟ المفروض عندكم رسم تخطيط للموضوع ده انا بعته لكم، انتوا بتشوفوه ولا لا؟ كنت تشوفوه قبل الدرس هيفرق، رسم للصبح ونزيع ما لا مهم. ما انا بقول لك لا في، انا نزلت رسومات كثيره من فتره ليكم. هيساعدك وانت شغال معانا دلوقتي. طب قال ويجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق النافل لا يتضرر المارة به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن أهل الضرب، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. طيب هي مسألة يعني ستسألون الآن وأنا سأسألكم إيش دخلها في باب الصبح، لكن هو يتكلم الروشن اللي هو التندة من الآخر كده، التندة اللي أصحاب المحلات بيعملوها قدام باب المحل على الرصيف، التندة بتاعت الشمس اللي بتتفتح دي واللي هي عشان من الشمس أو من كذا، هذا هو الروشن. لذلك قال ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ لا يتضرر المرة منه. فجعل هناك حق لصاحب المحل أو مثلا صاحب بيت أو عنده باب انه يعمل الروشن هذا، اراد مثلا يحمي الشمس من الدخول او المطر ينزل او غير ذلك. لكن قال اولا في فارق بين طريق نافذ اللي هو الطريق العام اللي يسير فيه الناس، وطريق مشترك الحارة مثلا او الناس عندهم املاك خاصة بيوت او بقى دلوقتي ممكن تسموها الكومباوندز اللي موجودة دلوقتي اللي هي المجمعات دي، ضرب مشترك بيسموها. وكان زمان طبعا الحارة ممكن تكون آخرها سد وكل البيبان بتفتح على الحارة بتاعت البيوت، فده له حكم سيتكلم عنه. والطريق النافذ الطريق العام اللي هو يمشي فيه الناس حقوق عامة، هو يقول هنا إيش لك أن تفعل، من حقك، من حق لك حقك أنك تفعل هذا الروشة. طبعا لا أصول سيتبين عنها لأن الهواء تابع للقرار، فأنت لك ملك في القرار وممكن تفعل في الهواء، لكن بشروط أن لا يتضرر الناس. يعني لما تعمل التندة دي المفترض ان الناس اللي ماشية لو كان ده رصيف يبقى عالية بحيث ان اي واحد سيمشي لا يتضرر. طب لو كانت مفيش رصيف، بعض البلاد كان يعني هو انت على الشارع اللي في السوق مثلا فهيمشي فيه دابة او سيارة او نص نقل، فلابد اذا كنت هتفعلها تبقى عالية مثلا بحيث انه ايضا لا يتضرر منها احد. فهذا هو المقصود الان في الروشن اللي هو هذا الذي يكون في الطريق النافذ. وأما سيأتي الآن في الضرب المشترك، يعني إيش لما يكون أنت الآن بيوت بعض الناس عايز يفتح باب، هو طبعا عندك عشان تتصورها الآن لو قلنا أن هذا الضرب أدي أول الباب أول الدار أول الضرب ناس أول الحارة أو أول الشارع ده المفتوح، وهنا الضرب آخره مسدود، والبيوت البيت 2 3 4 بيت 2 3 4 كذا كله مفروض انه ينظر الى ايش بالضبط. فاول واحد له حدود بيته، المفترض ان بابه لما يفتح يفتح في الاتجاه ما يرجعش يفتح ياتي على اللي قبله بدون استئذانه. اذا اراد يفتح باب تاني غير الباب اللي له لابد يستأذن من خلفه، لكن لو يفتح باب قبله لا يحتاج أن يستأذن، حتى لأن اللي بعده يحتاج أنه يضر بالجار الذي جنبه وهكذا. يعني يا رسمة أن كل بيت في الدرب المشترك لا يقدم الباب إن كان إن كان هو في المقدمة، لا يؤخر بابه فيؤذي الذي بعده إلا بإذنه، أو الأراضي يفتح باب تاني. بعض الناس عنده باب وعايز يفتح باب، فلو هيفتح باب تاني له ده سيؤثر على الجار الذي بجانبه، لكن لو يفتح الباب قبل الباب الذي عنده يعني في مقدمة الشارع فهذا لا إشكال فيه، لكن إن كان سيفتح بالخلف عليه باستئذان باقي الناس. كل هذه لحقوق الجيرة، على أنه بعض الناس تفتح شباك ولا تفتح باب قد يؤذي ويمنعه، يمنع له دخول شمس إليه، يمنع دخول هواء، يمنع منفذه على الأصل الحارة أو أصل الضرب، فجاء الشرع لذلك. هذا الخلاصة، ندخل في القراءة حتى تظهر لكم. قال ويجوز الإنسان، ويجوز اعلم أن الطريق قسمان نافذ وغير نافذ، فالنافذ لا يختص بأحد بل كل الناس يستحقون المرور فيه، فليس لأحد أن يتصرف فيه. طبعا أنا لسه كل ده ما ظهرش لكم، هو ليش إيه لازمة الكلام اللي قلناه ده كله بباب الصلح، سيأتي لكم الآن. فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة كإشراع جناح وبناء صابات. عندكم صابات؟ طيب، لأن الحق ليس له، فإن فعل فهل لكل أحد أن يهدمه؟ وجهان، حكاهما ابن الرفع في المطلب، وقال الأشبه أن ذلك للحاكم لما فيه من توقع الفتنة، فإن لم يضر بالمارة جاز إذ لا ضرر، جاز إذ لا ضرر، ويشترط أن يعليه بحيث يمر الماشي منتصبا. قال الموردي وعلى رأسه ما يحمله، يعني لو بيحمل شيخه وراسه كمان يمشي ما يزعجوش الارتفاع هذا. قال ابن رفع في المطلب وهو الأشبه هذا إذا اختص بالمشاة، فإن كان يمر فيه الفرسان والقوافل فيرفعه بحيث يمر فيه البعير. مش عارف صراحة. كالبعان هي الصباط وسقيفة بين حائطين والطريق بينهما. يوم تحتام ممر النافذة. سقيفة بين حائطين والطريق بينهما. ده عارفة دي اللي بيعملوها ساعات في الجوامع، فتنزل كده بعض الشوارع مصر الجديدة ما يقص، يجي يعمل تندة بعرضين، بعرض اليمين وشمال من البيت للبيت عشان يوم الجمعة. ما هي دي بين بيت وبيت، وبعرض الشارع والشارع مار، يوم الجمعة يقفل عشان يصلوا. هذه اللي هي يعني اللي هي الصباط، اللي تكون بين بين بين بين حائطين ويمر وتمر الطريق. نعم، واخد العرض كامل الكل. نعم، هي اكثر في مصر الجديده، في مساجد مصر الجديده. لا لا، حتى اي مساجد عموما مصر الجديده غالبها يعني. قال انتبهوا بقى معي، هذا إذا اختص وكان يمر فيه الفرسان والقوافل فيرفعه بحيث يمر فيه البعير، وعليه المحارة ونحوها. والأصل في جواز الإشراع، تبي بقى الدليل هنا وده جميل جدا، محرم ايش يا شيخ؟ محمل الحج يعني حاجة بالحطاء. نعم، نعم أيضا ما يحمله أو هودج أو غير ذلك. قال والأصل في جواز الإشراع أنه عليه الصلاة والسلام نصب بيده الكريمة ميزابا في دار عمه العباس رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم، وكان شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ورد النصب في الميزاب قسنا عليه الباقي. هو الإيش؟ السطح حط ميزاب، الميزاب طبعا المطر، لكن هو بيخرج، هو بيخرج، فبالتالي خرج عن المكان الذي له، لكن اللي بالحاجة انه يحتاج اليه فهنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقاسوا على ذلك ان المرء يحتاج ان يخرج على بنائه فيضع شيئا خارجا مثلا من الشمس او غير ذلك او يحميه، فقاسوا على ذلك. يبقى مشروعية الروشن هذا اللي هو التند اللي يسموها جاء قياسا على الميزاب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سطح عمه العباس. وقال وكان شارعا الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خارج على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا بقى للضوابط اللي هتاتي معنا. واعلم انه يشترط في المشرع ان يكون مسلما، فان كان ذميا لم يجز له الاخراج الى شوارع المسلمين على الاصح في زياره الروضه، لانه كاعلاء البناء على المسلمين او ابلغ. قال ابن رفعة: وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق بل بطريق التبع للمسلمين. الله أكبر، هذه عزة حتى في الفقه. تبع عزة المشرع اللي هو اللي هو صاحب الشراع، لابد أن يكون مسلما. أيوة، المشرع اللي هو صاحب الشراع نفسه اللي هو سيفعله، صاحب الروشن، صاحب الروشن، هو شراع أو روشن واحد يعني، هو كده. ولابد أن يكون مسلما لأن في دعوة له، والإسلام يعلى ولا يعلى عليه. فرفض أن يكون حتى الذمي ده هو بيّن مسألة أخرى بأن لا يصح أن يعلى البناء على المسلمين. إعلاء البناء على المسلمين ما يصح. قال: وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق بل الطريق التبع للمسلمين. واضح لي أعتقد. ولو كان الشارع موقوفا، يبقى ده أول شرط، أن يكون المشرع مسلم. الثاني: ولو كان الشارع موقوفا، يعني الشارع ده في وقف، في وقف، فما حكمه؟ هل هو كالمملوك أم لا؟ توقف فيه ابن الرفعة. وقضية إطلاق الشيخ أنه لا فرق، وقول الشيخ ويجوز. طيب خلاص، يبقى هو حتى لو الشارع موقوف يجوز فيه ذلك أيضا، لأنه كأنه تعدي على الوقف، لكن هو قال بأنه يجوز. ويمكن هذا يستدل أيضا أكيد من من من من من حديث صلى الله عليه وسلم، لأن الميزان شرع على المسجد والمسجد وقف، فممكن يكون أن هذا في حكم الوقف اللي هو الشارع، ذلك يجاز يعني، ممكن يستدل بالحديث بلفظ الحديث هذا. قال: وقول الشيخ ويجوز أن يشرع أن يخرج جناحا، وحدث ذلك للعلم به، ويؤخذ منه أنه لا يجوز غيره كبناء دكة وغرس شجر، وهو كذلك إن ضر. يعني انتبه، لو كان هيحط دكة قدام المكان أو حتى يحط شجر، قالوا إن ضر الناس فلا يجوز له. إن كان هذا سيضر بعض الناس بيجوا عند مكانهم. وأنا ممكن أقول لكم حاجة لفتة في المسألة دي، والله دقة نظر فيها لبعض المقال. بعض الـ الـ الـ الـ العمارات اللي بتبقى على النواصي، ويبقى الناس عندهم فيلالهم أو بيوتهم خاصة بيهم، بيجي انت عارف انت ليك حدود الفيلا، بعدين الرصيف، الرصيف اللي قدامك، ثم البردورة اللي بسموها لو الشارع. فأنت الآن في جزء من الرصيف ده نصه بيبقى تبع الفيلا حدودك، ونصه تبع الشارع. بعض اللي على النواصي تحديدا بيأتي عند الحدود اللي هي عند الشارع ويوم زارع، يعني يلف الزرع كله بدوران الرصيف. شوف انا اقول لك ليه المسألة هذه، فانتوا متصورين المسألة هو عنده الفيلا على النواصي، بذات النواصي اقصد، ويأتي من على حدود الرصيف كله من اول بيته لغاية بالناصية يعملها صور زرع، اللي هو الزرع. الاشكال فين هنا بقى؟ لياريت المرة خلاص انت لا، اللي جايب السيارة، وانا يعني اللي جايب السيارة من على اللي هنا لا يرى ما يأتي من الناحية الثانية، لان الحتة دي محجوبة عنه. وانا كنت ارى بعيني اللي كان المنطقة دي، انا يعني عند في المنطقة، ان الحوادث كانت تحدث يوميا بسبب اللي جاي من هنا لا يرى اللي جاي من الطرف الثاني، فتجد كل واحد بفرم الامام الثاني. ليه؟ لان لو كان الزرع ده راجع لاصله، المساحه ديت سيستطيع ان يرى بعينه الطرف الثاني فيقف. فانظر يعني الى هذه تطبيق، قد تكون تطبيق معاصر ليها يعني. فهذا لما حجب عنه في ضرر بيقع، وضرر واقع، حوادث كثيره بتقع بسبب ذلك. فهذا حقيقه ما يصح هنا، ده ما يصح لان في ضرر هنا. قال نرجع: وكذا إن لم يضر على الراجح. نعم يجوز أن يفتح، يعني حتى لو لم يضر لا يصح، سواء ضر أو لم يضر لا يصح إن في تعدي. قال نعم يجوز أن يفتح الأبواب في الشوارع كيفما شاء الفاتح. دي مسألة لأنه على الشارع العام خلاص مش هيضر بالشارع المسدود كما سيأتي. الشيخ بيحط قدام البيت بتاعهم اسمنت. هذه مسألة أخرى. اللي بيحجز مكان السيارة لها أصل في الشرع إنه أولى ببيتي أولى بأمام بيتي من غيره. من بيتي؟ آه لأنه حريم له. حريم له. فهو أولى به من غيره. فإن كان يحتاجه من حقه أن يحجزه لنفسه. يضرب حديد يا شيخ ويقفل بالسلسلة؟ إن كان يحتاجه هو أولى به من غيره لأن هذا حريم بيته. شيخ باب ايه القرار تبع للهواء، الهواء تبع للقرار. لا هذه طبعا هذه سأجيب لك في تبع عنه. هي جزء منها من ال لا لا بس أصلها مش باب يعني، لكن هي الحديث وردت في ذلك فيها يعني مش باب مستقل بما أذكر الآن، لكن هي جاءت من الهواء القرار تبع الهواء تبع للقرار. طبعا خلينا اتذكرها لك بس. نعم احنا كنا وقفنا فين؟ طيب عشان توقفتوني بره بس صرف على الشارع الجناح. فرع يحرم على هنا بقى، هنا انظروا بقى الفائدة في الذكر كل ما تكلمنا عنه ليش الآن جايبها في الصلح. هو هذا الكلام بقى. فرع يحرم على الإمام أو غيره أن يصالح على إشراع الجناح لأن الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار، ولأنه إن ضر لم يجز فعله وإن لم يضر فالمخرج يستحقه، وما يستحق الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور. يبقى الآن هذا هو سبب إتيان المؤلف بهذا الجزء في باب الصلح. هو يريد أن يقول لك ليس هنا للإمام أن يصالح، وطبعا غير أنه يصالح بقى ما يعديش فيقول له أنت عامل تنده فتدفع رسوم على التندة كل شهر ولا كل سنة، هذا حقه فلا يصح. هذا هو مقصده الآن، إنك لا يصح إنك تأخذ من مال على شيء حق له. فقال يحرم على الإمام وقال يحرم أو غيره أن يصالح على إشراع الجناح لأن الهواء لا يفرد بالعقد. الجناح لا التندة، ما هو جناح شراع روشا كل واحد كل هذا يعني هو ده جناح. ليش؟ لأن الهواء لا يفرد. انت الان خلاص لو بتاخد منه اصلا يعني او هو دافع ثمن قيمه الارض او مؤجر، فلكن انت تاتي قال لا يفرض بالعقد وانما يتبع القرار، ولانه ان ضر لم يجوز فعله. لو كان في ضرر يبقى لك انك تمنعه، لكن هو ما يضرش ده حق لي. وان لم يضر فالمخرج يستحقه. يبقى لم يضر تقريبا، لم يضر هو الجناح ده او الشراء يضر فلم يضر فالمخرج يستحقه، فما دام هو يستحقه حق له فلا يجوز ان تاخذ عليه مال. يبقى هذا هو حطوها كده، هذا السبب انه اتى به المؤلف في هذا الباب. نعم هنا في هذا الباب. نعم بالضبط، لانه لا يجوز المصالحه عليه لانه حق له ولا في ليس فيه نزاع اصلا. طيب اما الضرب المسدود اذا كان مشتركا فيحرم على غير اهله أن يشرع إليه جناحا بغير إذنهم لأنه ملكهم. يعني الآن ناس هي دلوقتي مجمعات أكثر اللي هي الكومباوندز دي، أو زمان الحارة نفسها كانت الحارة بتبقى ليها سد ضرب مسدود، أو بعض المزارع بتبقى ليها طريق مشترك او البيوت لها تاريخ مشترك في الارياف او كده، يعني طريق لهم فقط ملوش منفذ ان يطلعوا منه، اخر سد. فاصبح الطريق ده هو لاصحاب البيوت. انتوا فاهمين متصورين؟ يعني هو موجود اسكندريه العجمي والاشياء كده، في تدخل في شوارع ممكن تجد في الاخر واحد باني في الاخر كان باني زمان وضع يد مثلا فسدد الحاره وخلاص، الحاره بقت اولها هنا واخرها هنا انتهت، ومش يعني في اماكن اخرى وفي القاهره مثلا ما اقصد يعني انا برا. فانت الان ايش بيحدث؟ اصبح الشارع دوت مش نافذ، يعني مش عام للناس، ده اصبح لا يدخله لاصحاب البيوت. ما انت تدخلك انت الشارع السد، ما هو مالكش فيه منفذ، ما فيش فيه شيء. ف ايش انت شارعك مسدود اخرك سد؟ انت فين انت؟ هنا اخره كده سد خلاص. طيب هو انت كده ده شارع خاص، درب خاص بيكم اصلا، كل عماره ليها مدخل. يعني هو ايش يقول بقى هنا؟ لا يصح ان احد يجي ويفتح من غير اصحاب البيوت يعمل تندم، ما ليس له ذلك. ايش مين عملت اصلا حيل او حاجه من غير اللي في البيوت، من غير اصحاب الضرب اللي في المنطقه، ما جيش يفتح شيء. ايوه طبيعي ان هو مش يفتح، يسمح له ازاي يعني؟ ما هو هو ده اللي عايز يقوله الان، ان هو لا يسمح خلاص. معنى عارف لو محل طيب، ما هو تبع للضرب. قال ايش؟ لا يجوز لغير اهل الضرب الدخول فيه بغير اذنهم. لا هنا لان اهل الضرب ما حدش هيدخل، هو ده طريق خاص من الاخر. اللي عندك ده مش طريق خاص كمان، لو كان بيسمحوا بمحل يبقى هيبقى يدخل عشان يشتري، يبقى طريق عام. لكن لو طريق خاص يبقى لا يدخل احد هذا المكان. طرق خاصه يعني يقول لك دايما طريق خاص، املاك خاصه، اربعه خمسه عاملين الكلام، فلا يدخل الا صاحب الملك. قال هنا ايش؟ واجاب الامام ان الدخول للغير مستفاد من قرائن الاحوال. الامام المسلم ان الدخول للغير مستفاد من حتى قرار الاحوال زي ما قلنا. يعني انت عندك الان في في في شارعك لو في محلات هيضطر يخشوا يدخلوا، فاصبح الان قرينة الحال بتقول انه بيدخلوا. نعم نعم. قال الاثنائي ومقتضى هذا الجواب انه لا يجوز الدخول اذا كان في المستحقين محجور عليه، لان الاجابه ممتنعه منه ومن وليه. وقد توقف ابن عبد السلام ايضا في الشرب من أنهارهم وغيرها. وقال القاضي حسين ليس لأحد أن يجلس في دربهم بغير إذنهم، والله أعلم. طيب، وقول الشيخ إلا بإذن أهل الدرب هو أعم من الأجانب ومن أصحابه، وهو كذلك لأن الأملاك المشتركة هذا شأنها، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن بقية الشركاء، ولهذا يحرم على الشريك أن يتري بالكتاب من الحائط المشترك إلا بإذن الشريك. يعني كل هذا الكلام خلاصته بأن الضرب المسدود الذي له شركاء لا يدخل أحد بهذا الضرب إلا بإذن الشركاء. بل أصلا يعني لو كان الراجل عنده حائط فيه تراب أو يستفد منه بشيء، فلا يستطيع أن يستفد من جاره إلا بإذنه لما كان الملك خاص. زي عصرنا الحالي يا شيخ، زي الكومباوند مثلا كده. ما هو ممكن لو قلنا بان الكومباوند، بس لو كان موليه في، ما احنا الشارع موجود منها حارات مسدوده، بس طبعا هي لو حسب قرينه الحال، بس هي الصحيح تقول الاملاك الخاصه طريق خاص. بس الحارات الناس بتخشها عادي كده طبعا. لو كان في ورشه ولا كان في محل اصبح عام، ما احنا خلاص قلنا والشيخ هنا قال قرائن الاحوال. لكن لو كان اصلا ال الطريق مسدود ما فيش فيه شيء غير خمس ست بيوت، يبقى هنا لن يدخل الى اصحاب البيوت. قرينة الحال تقول ذلك. لذلك قال واعلم ان اهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ، لان هو الذي يستحق الانتفاع، ويستحق كل واحد من باب داره الى راس الدرب دون ما يلي اخر الدرب. يعني انا لو قلنا الان الشارع اوله في بعديه بيت، في باب من الباب لغايه اول الشارع، المساحه المسافه دي ليك انك انت من الباب لاول الشارع ليك انك تفعل فيها ما تريد، لان دي لن تؤذي بها احد قبلك. لكن من بعد بابك ليس لك، الى جارك ليس لك، كذلك الجار الثاني ليه من بابه الى اول الدرب يفعل فيه لكن ما يرجعش من وراء بابه يفعل شيء عشان ما يؤذي خلفه وهكذا. ده اللي يقصده هنا تقريبا. انا في رسم في رسمه انا بعتها لك يا شيخ. مش اليوم انا بعت لكم الكلام ده من اسبوع. من اسبوع انا بعت الرسومات دي. ولأن قال يسوع دون ما آلي آخر الضرب على الصحيح لأن ذلك القدر هو محل تردده وما عدا ذلك هو كالأجنبي فيه. يبقى الجزء اللي بعده اللي هو بتاع اللي هو بعد بابه هذا قلت لك موجود. يا هذا اللي بعد بابه يحد الجار الثاني فليس له هو كأنه كأجنبي. فإذا أراد أن يفتح بابا إلى داخله عايز يفتح باب جديد عايز يفتح باب لي منع إلا ببضان. يعني عايز يفتح باب تاني أو شباك من الشارع له لكن في المنطقة اللي هي تخص الجار الذي يطل عليه لابد من رضا الجار. يعني باب إلى الداخل يعني مش نافذة أو الشارع يعني؟ ما على الشارع للداخل. ما طبعا للداخل احنا كلامنا كله في العلال في تكون نافذة أو باب. خلينا في الباب على الدرب على الطريق. لو كان بعد بابه لابد يستأذن ما بعده من جيرانه. قبل بابه من بابه الأول رأس الشارع لا إشكال فيه. قال هنا إن أراد أن يؤخر بابه إلى رأس الدرب فله ذلك. هو عايز يسد الباب ويطلع بيه لقدام لا إشكال لكن ما يرجعش بيه لورا لأنه ترك بعض حقه بشرط أن يسد الأول. انت ليك باب واحد كلنا اتفقنا ان كل واحد ليه باب واحد ما تجيش تفتح باب تاني الا برضانا. طب الباب ده عايز تسده لو هتتقدمه الى اول الشارع لا حرج بس تسد هذا وتفتح هذا. معاك الرسمه وري له الرسمه. لا انا معايا خريطه مش رسمه. لا في رسمه انا في رسمه ضرب كمان شارع. طب نشوف بس لا وفي الخيار وبعد كده لا ناس بسرعه. طب انا بقى اوريها لك حسين موجود الرسم. انا بعت الرسم مش كده انا مش قادر اجيبها هنا دلوقتي معايا. وش بص موجود هنا للحج وبعد الحجر كان في الصلح. انا حضرتك ما بعتش حاجه ثانيه غير الحجر. رسمه الصلح فقط. اه اقول لك مش هبحث على بعتها. لا انا عندي رسمه للضرب انزلها لك. هي بص انت دلوقتي اعتبر ان عايز اتخيل بس الشارع فين والجديد فين. ده انت سهل اول واحد انت شارعك مقفول. طيب اتصور شارعك الان. شارع. وانت داخل من اول الشارع مش في باب في عماره. باب عماره اهو عماره وفي عماره بعديها. جميل جدا. العماره الاولى دي ليها باب اهو. العماره الثانيه ليها باب. طب هات الثانيه. الثانيه لو اراد يغلق الباب ده ويطلع لقدام يعني يروح شمال عشان يطلع لأول الشارع يفتح باب لا أحد يكلمه. ليه؟ لأنه مش هيؤذي اللي بعده. لن يؤذي اللي بعده. ما يروح لو فتح بقى يمين الباب رأفه الباب ده وراح عليهم هيتعدى عليهم الآن لأنه هيحجب عنهم مكان لهم. لكن لو طلع لقدام كأنه اقترب من أصل الأول الشارع لا أن يفعل ذلك. بس ده في نفس البناء يا شيخ. يعني لو عايز يسد باب العمارة ويفتح باب ناحيه الشارع اول الشارع جنب ما هو كده كده اتنين في الجنب. سيبك من الاولاني الثاني العماره الثانيه. طيب. مش الباب ده على الشارع. هيفتح جنبها شويه. هي لو فتح كده شمال لازم يغلق ده اولا. وحاجه وهو اللي يحتاج لاذن ويغلق ده عشان ما يفتحش بابين يضر. هو ليس له الا منفذ واحد يضر. هو قالوا فتح الباب يدخل يبقى فيه انت الان بيضر بيدخل هواء بيدخل شمس بيبقى منفذ. فانت اتفقت بان الشارع ده ملك لينا كلنا فكلنا نتساوى في الفتح عليه. طيب الا اذا هما وافقوا انك تفتح باب اخر. هو انا ما قالتش الاول لو فتحت لا لان هو كل النظر عندنا كله لاول الشارع المنفذ. يعني السد هو اللي عنده الاشكال اللي بينظر اللي بيقترب لاول الشارع ما عندوش مشكلة ما بيضرش اللي في خلفه لكن اللي بيرجع على خلفه هو اللي بيضره بيقترب منه. انت لما سبت الباب ده خلاص كده ورحت فتحت بعديه بخمسة متر اقتربت من باب جارك ففي نوع من الخدش والمرؤات واقتربت منه. طب ولا مقترب من الثاني؟ ما فيش نوع من الخدش برضه ناحيته هو؟ اقتربت منه هو؟ بس هو لا، لانه هو انت لما رحت ناحيه كده انت بتقترب من المنفذ، هو في الاول منفذه هناك على الشارع. استاذ شريف الباب بيفتح على الشارع على طول، مش باب جانبي يعني. طبعا انا بتكلم على باب على الشارع جانبي، احنا بنتكلم على باب العماره. لا باب جانبي يعني، مش عشان ما نطيل بس اكتر من ذلك. طلع بره، طلع على باب في الجنب يعني، الباب اللي على الشارع، باب الدار اللي عشان ليش شعب الجناب. انا خالص جنابنا ليه؟ الجناب هيجي منين؟ الجناب هم بيوت جنب بعض يا استاذ، وبابك على الضرب على الشارع. انت الباب اللي على الشارع ده كله اردت ان تفتح جديدا لابد تسد الموجود، ما ينفعش اثنين تفتحه من ناحيه. اردت ان تفتح واحد زائد لابد من رضا من كان بعدك، هتنقله الى الامام لا تحتاج الى موافقه، تنقله الى الخلف لابد من موافقه. وبعدين انتوا مش هتعملوا حاجه من الكلام ده، هو مش كل حاجه عايزين نشرحها. هو انت هتعمل حاجه دلوقتي؟ لكن هو ماشي خلاص، هو ما يقدرش. واعلم ان وضع الميزاب كفتح الباب ثم حيث منع الشخص من فتح باب فصالح اهل الضرب بمال صحه، لان انتفاع بالارض بخلاف اشراع الجناح كما مر في الفروع. هو برضو من ضمن يعني، هو تقريبا ده الشاهد هنا، الشاهد بقى انه ممكن يصالحهم على مال، يروح للناس يقول لهم طب ممكن ادفع لكم مال وتسمحوا لي. ليه بقى؟ لان هم سيسمحوا لو بالدفاع قريب من ارضهم او بالجزء اللي يخصهم. فرع الشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء، إذ لا حجر عليه، طاقات شبابيك في ملكه، ولو أراد أن يفتح بابا في الدرب المسدود ويسمره فله ذلك. فتح باب وسده، قفله، فتح فتحة وقفلها، ما بيفتحش الباب، فله ذلك بغير رضا أهله. وجهان أحدهما لا، كما لو قال أنا أتخذ آنية من ذهب أو فضة ولا أستعملها فإنه يمنع من ذلك. والراجح في الباب الجواز دون الأواني، لأنه لو أراد رفع حائط بكماله كان له ذلك، فهذا أولى والله أعلم. لا مش يعني، هو فتح مع نفسه، فتح الباب وحط باب الخشب وقفل الباب ما استخدموش، قال أنا معنا بس هفتح الحيطة وحط باب وقفله لعل ممكن بعدين أحتاجه. لا قالوا نعم، هو وجهان عموما يعني، وجه قالوا لا، وصوب هو الوجه الذي قال نعم إن كان سيسمره، يعني يسمره يعني يقفله ولن يفتحه إلا برضاه فقط. متأخر الكلام فين؟ في الصبح. طبعا قالوا لي الحوالة مش هتقدر، صعب وقف لي صعب صح. في أسئلة في الغرفة؟ هو في حد فيه؟ ممكن بس عمد تكون من الغرفة احنا هنراجع ولا ايش؟ نراجع بس هتسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.